بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند قوله وهو يسوق الآيات الدالة على إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، وهذه الأسماء والصفات معرفتها وفهم معانيها تزيد المؤمن إيمانا وتزيده محبة لله وتعظيما له وخوفا منه سبحانه وتعالى، ويزداد بها من أنواع العلوم الشرعية التي يستفيدها منها. قال رحمه الله تعالى وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال وكان بالمؤمنين رحيما، وقال ورحمتي وسعت كل شيء، وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال وهو الغفور الرحيم، وقال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أراد بهذه الآيات رحمه الله تعالى أن يثبت لله عز وجل صفة الرحمة، سواء كان ذلك من الآيات التي ذكرت فيها أو ذكر فيها اسم الله تعالى الرحمن والرحيم، أو التي ذكرت هذه الصفة على وجه الاستقلال. فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت هذه الآية ثلاثة أسماء وثلاث صفات: الله والرحمن والرحيم. وتضمن لفظ الجلالة الله تضمن صفة الألوهية، والرحمن والرحيم صفة الرحمة. والعلماء يقولون الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، وبعضهم يقول إن الرحيم بالمؤمنين، وهو رحمن سبحانه وتعالى بجميع الخلق. وقال في الآية الثانية ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل وسعة علم الله عز وجل، وهكذا ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة، وألوهيته سبحانه وتعالى مقترنة بالرحمة. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فانظر إلى اقتران الربوبية برحمة الله عز وجل، فهو الرب الخالق الرازق المالك وهو الرحيم. وهكذا أيضا قال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، فألوهيته مقترنة بالرحمة، وربوبيته كذلك مقترنة بالرحمة، فهو الإله الرحيم والرب الرحيم سبحانه وبحمده. وبهذا يزداد العبد إيمانا بالله وطمعا في ثوابه وعفوه وجوده وكرمه وإحسانه عند أن يعلم سعة رحمة الله عز وجل، فلا يقنط من رحمة الله ولا يقنط غيره من رحمة الله، بل هذا يجعله يقبل على الله عز وجل إقبالا تاما في حال طاعته ومعصيته، سفره وحضره، غناه وفقره، في كل أحواله. قال وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال وهو الغفور الرحيم. فالغفور اسم من أسماء الله يتضمن صفة المغفرة، والرحيم يتضمن صفة الرحمة. وقال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. فهذه الآية دلت على أن الله عز وجل أرحم كل شيء، فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، أرحم بنا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا. وقد ذكر الحافظ ابن كثير عند قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: استنبط منها بعض الأذكياء أن رحمة الله عز وجل بنا أعظم من رحمة آبائنا وأمهاتنا، لأنه وصى آباءنا وأمهاتنا بنا، مع أن الآباء والأمهات مجبولون مفطورون على الرحمة بأبنائهم، ومع ذلك الله عز وجل يوصي الآباء والأمهات بالأبناء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه الآية قالها يعقوب عليه السلام عند أن طلب منه أولاده أن يرسل معهم أخاهم ليكتالوا، فذكرهم بما جرى بينهم وبين أخيهم يوسف، ثم امتنع ابتداء وقال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله عز وجل سيحفظنا ويرحمنا وييسر أرزاقنا. فعليك عند أن تنزل الشدائد والأهوال والكروب أن تتذكر أن الله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذا كنت حافظا لحدود الله فأبشر بحفظ الله عز وجل لك، فأبشر بحفظ الله عز وجل لك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عند أن يتسلط الأعداء على أولياء الله قال: لا تقل إن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض، لا تقل إن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض، وذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا. قد يتسلط علينا الأشرار والسفهاء والأرذال ويحصل التطاول بالقول وبالعمل، وإنما هي ذنوبنا ومعاصينا. ولو حفظنا الله عز وجل بحفظ شرائعه وحدوده وأوامره ونواهيه لحفظنا الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن إثبات هذه الصفات والإيمان بها يزداد بها العبد إيمانا، إثبات الرحمة الواسعة والواصلة لله سبحانه وتعالى، الرحمة بالعباد والرحمة التي هي صفته، وهناك رحمة خلقها الله عز وجل. فالرحمة المضافة إلى الله عز وجل نوعان: رحمة مضافة إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كقول الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وفي الحديث: إن الله خلق 100 رحمة. هذه الرحمة المخلوقة ليست هي الصفة لله عز وجل. إن الله خلق 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة طباق ما بين السماء والأرض، يتراحم بها الناس والبهائم والوحش، وترفع الدابة حافرها عن ولدها من آثار هذه الرحمة. وادخر الله عز وجل 99 رحمة ليوم القيامة يرحم الله عز وجل بها الخلق، يرحم الله عز وجل بها الخلق. والرحمة التي هي صفته أدلتها هذه التي بين أيدينا. كان بعض رؤوس أهل البدع المنكرين لصفة الرحمة لله عز وجل، لأنهم يقولون إنها تستلزم ضعفا وخورا وميلا، والله منزه عن ذلك، وما علموا أن صفات الله عز وجل تليق به وصفات المخلوق تليق به. كان بعضهم يخرج بعض أصحابه إلى الجذمى والمرضى ويقول لهم: انظروا إلى رحمة أرحم الراحمين، يعني يريد أن ينكر هذه الصفة، فيقول: لو كان هناك رحمة ليش يكون هذا مجذوم وهذا مشلول وهذا فيه كذا وكذا. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام عظيم في شفاء العليل على عظيم حكمة الله عز وجل في ابتلاء العباد، في إيلام أولادهم وأطفالهم، في تسليط الأعداء عليهم، في خلق الثعابين والحيات والعقارب، وفي خلق الشيطان، في خلق النار. لأن بعض الناس يقول طالما أن هذه الأشياء مؤذية لماذا خلقها الله عز وجل؟ لماذا لم يعدمها الله ويكون في ذلك راحة للعباد؟ لتعلم قدرة الله وعظمة الله وحاجتك إلى الله وإلى الأذكار الشرعية، وتعلم أن الله عز وجل يخلق الشيء ونقيضه، أو يخلق الشيء وضده، الليل والنهار والخير والشر، ويبتلي الله عز وجل العباد بما شاء من أنواع البلاء. الطفل يمرض ويألم ويؤجر أو يكون مأزورا أبوه وأمه بسبب صبرهم على ذلك، قد يأخذه الله عز وجل ويكون نافعا لأبويه يوم القيامة. المهم، تكلم ابن القيم رحمه الله بكلام عظيم بديع في شفاء العليل حول هذا. قال رحمه الله تعالى، وكما يعني سبق قد أخذنا ما يتعلق بالقواعد في هذا الباب في الأول، ونقطع أكبر قدر ممكن من الشوط في قراءة المتن لنصل إلى منتهى بإذن الله، ونحاول جاهدين أن ننتهي منه في خلال هذه الدورة، ولو كان على حساب بعض المسائل والأشياء، لكن العادة في هذه الدورات أنه لا يقف الشارع عند كل شيء. ولذلك من فوائد هذه الدورات أن الكتاب الذي قد يؤخذ بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر قد يؤخذ في ثلاثة أسابيع أو في أسبوعين، فيأتي المدرس بلب المسائل وأهم ما يكون، والأشياء التي يمكن أن يقف عليها الطالب بالرجوع إلى الشروح، بالرجوع إلى المطولات، الأشياء التي هي ربما تكون بعضها من الملح أو بعض التفاصيل، فقد يستفيدها الطالب بنفسه أو في موضع آخر، لكن أصول المسائل ولبها فيؤتى بها في مثل هذه الدورات، فيسير الإنسان ويقطع شوطا ولا يذكر شيء من التفاصيل إلا إذا غلب على ظنه أن لذلك فائدة أو حاجة أو له في ذلك مقصد، من أجل أن يسير الإنسان وينطلق. بل بعض العلماء كما قد شاهدنا وسمعنا وحضرنا بعض الدورات لبعض العلماء، ربما يقرأ عليه الباب والبابان والثلاثة ولا يعلق إلا بكلمات يسيرة، ولا يعلق إلا بكلمات يسيرة، من أجل أن يمر على هذا الكتاب ويحصل من الخير والبركة في سماع هذا الكتاب وتردد تلك النصوص على أسماع الحاضرين. قال رحمه الله تعالى: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولازال يورد الآيات التي فيها إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل. قد مر بنا أن صفات الله عز وجل ذاتية وفعلية قسمان، صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية على قسمين أيضا: ذاتية خبرية وذاتية معنوية. الذاتية الخبرية التي ليس للعقل فيها مجال ولا مدخل، لولا الخبر، لولا الآية والحديث، لولا الدليل السمعي ما أثبتناها، كاليد والوجه والقدم والساق والعين ونحو ذلك، هذه صفات ذاتية. ومعنى كونها ذاتية أنها تتعلق بذات الله عز وجل، أنها تتعلق بذات الله. ولم يزل الله عز وجل متصفا بها، لم يزل ولا يزال متصفا بها. هذه صفات من ذاتية لله عز وجل خبرية، وهناك ذاتية معنوية مثل السمع والبصر والعلم والحياة والكلام ونحو ذلك، فهذه يدل عليها أيضا العقل، يدل عليها العقل، فإن الحي إما أن يكون سميعا بصيرا قادرا متكلما عليما فيكون له الكمال، وإما أن يكون على الضد من ذلك فيكون ناقصا. فهذه الصفات ذاتية معنوية، يعني أن للعقل فيها مدخل لكن ليس على سبيل الاستقلال، على سبيل التبع. وهناك صفات فعلية وهي التي تتعلق بمشيئة الله، التي تتعلق بمشيئة الله، مثل الرضا والفرح والنزول والمجيء والإتيان والغضب واللعن وما أشبه ذلك. ومنها هذه. قال: وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، في هذا إثبات صفة الرضا لله عز وجل. ومن لازم الرضا الإثابة، لكن أهل البدع فسروا الرضا بالثواب. قالوا: الله تعالى يرضى أي أنه يثيب أولياءه، ويغضب أي أنه يعاقب أعداءه، ففسروا الصفة بلازمها وعطلوها. يعني يقول لك: لا، ما نقول إن الله يرضى لكن يثيب، ما نقول إن الله يغضب لكن يعاقب. ليش؟ قالوا: لأن الرضا يستلزم التشبيه، تشبيه الله عز وجل بالمخلوق، لأن المخلوق يرضى ويغضب، والله عز وجل منزه عن هذه الصفات الفعلية. وأهل السنة يسيرون مع الأدلة، مع النصوص، مع القرآن، مع السنة، وهذه الصفة دل عليها القرآن والسنة والإجماع والعقل أيضا. فإن الله عز وجل يرضى عن أوليائه، ويغضب الله عز وجل على أعدائه، أولياؤه الذين عبدوه وأطاعوه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وسارعوا في مرضاته وجاهدوا في سبيله وبذلوا دماءهم وأموالهم وأرواحهم من أجله، الله عز وجل يرضى عنهم. وأعداؤه الذين خالفوا أمره وعصوا رسله وحاربوا أولياءه وأفسدوا في أرضه وأهلكوا الحرث والنسل، يغضب الله عز وجل عليهم ويعاقبهم وينزل بهم العقوبات وتحل بهم المثلات. قال: وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. الشاهد من الآية إثبات الغضب واللعن، وأنها من صفات الله عز وجل الفعلية. أهل البدع يقولون: لا، ما نثبت لله الغضب، الغضب غليان دم القلب، هذا في حقي وفي حقك، أما في حق الله عز وجل فإن غضبه يليق بجلاله. ولذلك جاء في الحديث الطويل، حديث أنس فيما يتعلق بالمقام المحمود: يأتي الناس يوم القيامة إلى أبينا آدم ويقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما بنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، ولكن اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول إلى أهل الأرض، فيقول مثل ذلك. ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، كلهم يقولون: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهذه الصفة أيضا دل عليها القرآن والسنة والإجماع. وهذا أيضا يدل على الوعيد الشديد في حق من قتل مؤمنا متعمدا. إذا كان هذا في حق أحد المؤمنين، فكيف من قتل نبيا؟ كيف من قتل عالما من العلماء وجعل قتله قربه؟ ولذلك الإنسان يحذر. هناك من أهل الشر من لا يبالي، يظن أو يعتقد أن قتله لذلك العالم بناء على ما عبئ من الشبهات والشكوك وما عبئ عن أهل العلم وأنهم يعتبر هذا قربه. ومن أنت بعد علي بن أبي طالب مع عبد الرحمن بن ملجم المرادي البيحاني الذي قال لآخر: هل لك في الفلاح والرشد؟ قال: ما هو؟ قال: قتل علي في الفلاح والرشد. وبعد ذلك اعتبر نفسه أنه قد عمل قربة من أعظم القربات وطاعة من أجل الطاعات. فبعض الناس هكذا يظن أنه فعل قربة عظيمة يتقرب بها إلى الله عز وجل. صدق الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال رحمه الله تعالى: وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، في هذا إثبات صفة الأسف. والأسف كما يقول العلماء أشد الغضب. ما نقول الأسف والغضب شيء واحد، لا، باب الصفات. نقول صفة المجيء وصفة الإتيان، وإن كان في حقنا المعنى متقارب، ومن حيث اللغة المعنى متقارب، لكن هذه صفة وردت بالنصوص وهذه صفة. نقول صفة المجيء، صفة الإتيان، صفة الغضب، صفة الأسف، نثبت هذا لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله، لأن هذا باب توقيفي. قال وقوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، إثبات صفة الكره لله عز وجل، وقد دل عليها أيضا الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. وانتبه لهذه الآية، شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول احذر إذا دعا الداعي إلى خير وإلى طاعة وإلى عبادة وإلى قربة أن تتردد تتكاسل ولا تقبل ولا تفعل، انتبه أن تكون ممن كره الله بعاثهم فثبطهم. كره الله أن تكون في أولئك الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الداعين إلى الله المجاهدين في سبيل الله الباذلين المنفقين المتعاونين على البر والتقوى وما أشبه ذلك، احذر أن تكون ممن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، بل يبادر الإنسان بالخير إذا فتح له بابه، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون، فإن لكل خافقة سكون، إذا هبت رياحك فاغتنمها. وابن القيم رحمه الله يقول إذا فتح الإنسان باب إلى الخير فليبادر بالولوج فيه لعله أن يغلق ولا يفتح مرة أخرى، رب فرصة ما تتكرر ورب فرصة ما تعوض، فبادر ما دمت قادرا وما دامت الفرصة قد سنحت لك اغتنمها، بادر باغتنامها، وإياك والتسويف سوف أفعل كذا وكذا سيكون كذا وكذا. الشاهد إثبات صفة الكره لله عز وجل على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله سبحانه وبحمده. وقال تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، في هذا أيضا إثبات صفة المقت وهي أشد البغض. طيب وقال رحمه الله تعالى قال وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وهذا يوم القيامة. وأورد هذه الآية لإثبات صفة فعلية لله عز وجل وهي صفة الإتيان. وقال تعالى وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هذه فيها رد على أهل البدع الذين يقولون الإتيان إتيان الملائكة أو إتيان الأمر. طيب إيش تقولون في هذه الآية؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، والعطف يقتضي المغايرة، فالإتيان إتيان الله عز وجل حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه. قال وقال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، هذا هو الشاهد إثبات صفة المجيء. ما نقول الأولى الإتيان هو المجيء والمجيء هو الإتيان، نقول صفة المجيء وصفة الإتيان لله عز وجل. وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. أورد شيخ الإسلام هاتين الآيتين لإثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهذه الصفة من الصفات الذاتية الخبرية التي يثبتها أهل السنة والجماعة دون تحريف أو تكييف أو تمثيل، بخلاف أهل البدع الذين أولوا هذه الصفة بتأويلات مستكرهة مستبشعة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كما في الصواعق المرسلة وهو يتكلم على هذه الصفة، قال المثال الخامس وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والسنة فليس بمجاز بل على الحقيقة. قال واختلف المعطلون في جهة التجوز في هذا، ف فقال الطائفة لفظ الوجه زائد يعني ويبقى وجه ربك، قالوا الوجه زائد والتقدير ويبقى ربك، ويبقى ربك. قال فقال الطائفة لفظ الوجه زائد والتقدير ويبقى ربك إلا ابتغاء ربه، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، قالوا إلا ابتغاء ربه الأعلى. قال ويريدون ربهم، يريدون وجهه، قالوا أي يريدون ربهم. وقالت فرقة أخرى منهم الوجه بمعنى الذات، الوجه بمعنى الذات، ويبقى وجه ربك، قالوا أي ويبقى الله ويبقى ربك، والوجه قالوا هنا بمعنى الذات. قال وهذا قول أولئك وإن اختلفوا في التعبير. قال وقالت فرقة ثوابه وجزاؤه، ويبقى وجه ربك أي يبقى ثوابه، إلا ابتغاء وجه ربه أي إلا ابتغاء ثواب ربه. كل هذا تأويل، وتجد مثل هذا في كثير من كتب التفسير وفي كثير من كتب شروح الأحاديث، فتنبه لمثل هذا. قال وقالت فرقة ثوابه وجزاؤه، فجعل هؤلاء مخلوقا منفصلا الذي هو الثواب. قالوا لأن الذي يراد هو الثواب، قالوا هم إنما أرادوا ثواب الله ما أرادوا وجه الله، وإنما أولئك فعلوا هذا لأجل الله عز وجل مخلصين له الدين. قال ابن القيم وهذه أقوال نعوذ بوجه الله العظيم من أن يجعلنا من أهلها. انظر إلى مناسبة الكلام، هو يتكلم على الوجه وعلى تأويلهم لهذه الصفة، ثم قال وهذه أقوال نعوذ بوجه الله العظيم من أن يجعلنا من أهلها. قال ثم ساق رحمه الله تعالى كلاما، قال قال عثمان بن سعيد الدارمي وقد حكي وقد حكى بشر المريسي أنه قال أو حكي قول بشر أنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد يصلي أقبل الله عليه بوجهه، قال يحتمل يقبل الله عليه بنعمته وإحسانه وأفعاله وما أوجب للمصلي من الثواب. قال فقوله ويبقى وجه ربك أي ما تتوجه به إلى ربك من الأعمال الصالحة، وقوله فأينما تولوا فثم وجه الله أي قبلة الله. سهل مسألة، يعني هذه الآية السلف مختلفون فيها. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وانتصر لهذا انتصارا عظيما، وقال إن المراد هنا بالوجه القبلة، وابن القيم العكس ينتصر لأن هذه من آيات الصفات انتصارا عظيما، انتصارا عظيما، ويحكي هذا عن الإمام أحمد. قال الدارمي لما فرغ المريسي من إنكار اليدين عن الله أقبل قبل وجه الله ذي الجلال والإكرام لينفيه عنه كما نفى عنه اليدين، فلم يدع غاية من إنكار وجه الله ذي الجلال والإكرام والجحود به حتى ادعى أن وجه الله الذي وصفه بأنه ذو الجلال والإكرام مخلوق، لأنه ادعى أنه أعمال مخلوقة يتوجه بها إليه وثواب وإنعام مخلوق يثيب به العامل، وزعم أنه قبلة الله، وقبلة الله لا شك مخلوقة، ثم ساق الكلام في الرد عليه. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام طويل وعظيم حول هذا، نقلته هنا في الشرح لكن لا يتسع المقام لقراءته. ولا شك أن صفة الوجه مما أجمع عليه أهل العلم، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. طيب ذكرت هنا فائدة في آخر الكلام أشير إليه، يعني ما أشرت إليه سابقا، اختلف في المراد بالوجه في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله على قولين. الأول أن المراد بذلك القبلة لدلالة السياق على ذلك، وهو قول قتادة والشافعي، فقد نقله البيهقي عن الشافعي في الأسماء والصفات، وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الثاني 28 و400، والثاني أن المراد بالوجه إثبات صفة الله عز وجل، وممن قال به العلامة ابن القيم، وانتصر له انتصارا بالغا كما في مختصر الصواعق صفحة 37 و300 وما بعدها، وذكره الإمام أحمد كما في السنة لابنه وابن خزيمة في التوحيد وغيرهما. طيب، ثم قال: وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أورد المصنف هاتين الآيتين لإثبات صفة اليدين لله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى مخاطبا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أهل البدع بماذا يؤولون اليد؟ يقولون القدرة والقوة والنعمة، قالوا هنا بقدرتي. قال العلماء: لو كان المقصود أن الله امتن على آدم أن خلقه بقدرته، فإبليس كان سيستطيع أن يقول: وأنا خلقتني بقدرتك أو بقوتك، فما هي المزية له علي؟ لكن لما كانت المزية أن الله عز وجل خلقه بيده، فأحجم إبليس عن الكلام. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ثم القدرة والنعمة لا تثنيان، ما يقال بقدرتي بنعمتي. وقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ومن العجيب أن أهل البدع من المعطلة يقولون هذه الآية دليل على نفي اليد عن الله عز وجل. لماذا؟ قالوا: لأن الله لعن اليهود لما أثبتوا له اليد، لعن اليهود لما أثبتوا له اليد، فكما قيل: قبحا لهاتيك العقول فإنها عقل على أصحابها ووبال، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لعنهم الله لما وصفوا ربهم سبحانه بالنقص والعيب، ووصفوا يده بأنها مغلولة عن النفقة والجود والكرم على العباد، ولهذا قال في آخرها: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء. فهو لعنهم لأنهم وصفوا يده بالنقص، لا لأنهم أثبتوا لله عز وجل اليد، لأنه قال في آخرها: بل يداه مبسوطتان. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الإكليل الثاني صفحة 51 و600: قال: هذه الآية أصل في تكفير من صدر منه في جانب الباري ما يدل أو ما يؤذن بنقص. قال: هذه الآية دليل، أو هذه الآية أصل في تكفير من صدر منه في جانب الباري ما يؤذن بنقص. هذا قاله السيوطي في الإكليل الثاني 51 و600. والأحاديث في إثبات اليد لله عز وجل أيضا كثيرة، ولعل شيخ الإسلام يأتي بأدلة السنة، لأنه بدأ أولا بأدلة القرآن ثم ثنى بعد ذلك بأدلة السنة ثم انتقل بعد ذلك إلى أبواب أخرى. والكلام على هذا كثير وطويل. قال: وقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. العلماء يقولون هذه الآيات أوردها شيخ الإسلام لإثبات صفة العين لله عز وجل، وأهل السنة مجمعون على إثبات العينين لله عز وجل، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، منهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ونقل ذلك شيخ الإسلام، ونقله ابن خزيمة، ونقله جمع من أهل العلم إثبات العينين لله عز وجل. طيب، قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي على مرأى منا، وتحفظ وتكلأ تحفظ وتكلى. وكان بعض السلف كما ذكر ابن رجب معه ورقة اجعلها في جيبه كلما نزل به شيء أخرجها وقرأ هذه الآية: أصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يسلي نفسه بها، أصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أنت موعود بحفظ الله عز وجل لك ورعايته لك. قال: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وهذه الصفة كما سبق من الصفات الذاتية الخبرية لله عز وجل. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في حكاية معتقد أهل السنة والجماعة، قال: قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته، إلى أن قال: وأن له عينين بلا كيف كما قال بأعيننا. وقال الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد بعد أن ذكر بعض الآيات في هذا، قال في إثبات هذه الصفة، قال: فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين، وغير مؤمن من ينفي عن الله تعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في المحاريب والكتاتيب. وقال أيضا: نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السفلى السابعة وما في السماوات العلى. وبوب اللالكائي رحمه الله في شرح أصول الاعتقاد بقوله: سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله الوجه والعينين واليدين، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق: وقد استدل السلف على إثبات العينين له تعالى بقوله بأعيننا. فإن قال قائل: قوله تعالى بأعيننا هذا جمع، الجواب أن الله تعالى قال ذلك على سبيل التعظيم لنفسه، كما يقول الملك والأمير: نحن فلان بن فلان أمرنا بكذا وكذا، قلنا كذا وكذا، فعلنا، بنينا، أعطينا، قتلنا، تصدقنا، فعلنا. فالله عز وجل له المثل الأعلى وهو العلي العظيم سبحانه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال: إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. قالوا: وهذا ذكر في سياق التمدح لله عز وجل، وفي سياق المدح والثناء يذكر أكمل ما يوجد. وأما قوله بعيني فهذا من باب المفرد المضاف الذي يفيد العموم. فبينت السنة مع إجماع أهل العلم إثبات العينين لله عز وجل يبصر بهما كما قال ابن خزيمة رحمه الله: ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة وما فوق السماوات العلى. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام حول هذا، قال: ذكر العين مفردة مضافة إلى الضمير المفرد، والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع، وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة. هذا في كمان في مختصر الصواعق صفحة 38 إلى 39. قال: ليس إلا كقولك افعل هذا على عيني وأحبك على عيني، ولا يريد أن له عينا واحدة، وإنما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعها مشاكلة لللفظ، كقوله بأعيننا وقوله واصنع الفلك بأعيننا. وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد: بيده الملك، بيدك الخير، وإن أضيفت إلى ضمير الجمع جمعت، كما قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وكذلك إضافة اليد والعين إلى اسم الجمع الظاهر، كقوله بما كسبت أيدي الناس، وقوله فأتوا به على أعين الناس،

وهو منكر لغة وشرعا وعقلا. فإن قيل فبماذا تفسرون الباء في قوله بأعيننا؟ قلنا نفسرها بالمصاحبة. إذا قلت أنت بعيني يعني أن عيني تصحبك وتنظر إليك لا تنفك عنك. فالمعنى أن الله عز وجل يقول لنبيه اصبر فإنك محوط بعنايتنا ورؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحد بسوء. ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية لأنه يقتضي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الله وهذا محال. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوطب بذلك وهو في الأرض. فإذا قلتم إنه كان في عين الله كانت دلالة القرآن كذبا. وهذا وجه آخر في إبطال دعوى أن ظاهر القرآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عين الله تعالى. وخلاصة الجواب أن على من زعم أن أهل السنة لم يجروا الآيات السابقة على ظاهرها حيث قالوا في قوله بأعيننا أي بمرأة منا وحفظ، وفي قوله لتصنع على عيني أي لتربى وتغذى بمرأة مني أراك وأحفظك، وفي قوله فإنك بأعيننا بمرأة منا وحفظ ونحو ذلك. أولا أن أهل السنة أثبتوا لله صفة العين ابتداء، وما ذكروه إنما هو من باب اللازم أو من باب التفسير باللازم. ثانيا أن أهل السنة لم ينظروا إلى النصوص بعين عوراء بل نظروا إلى النصوص كلها، فقد أخبر الله أنه مستوى على عرشه وأنه في السماء وأنه لا يحاط به علما، فيستحيل مع ذلك أن تكون السفينة جرت على عين الله أي فوقها. وأن موسى الذي نشأ في بيت فرعون تربى في عين الله، بل معنى الباء هنا للمصاحبة، فيكون المعنى تجري بمرأة منا وحفظ ورعاية مع إثبات الصفة. ثالثا أن ما فهمه أهل البدع من مسلك أهل السنة مخالف للكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح والله أعلم. وإنما قرأت هذا الأهمية ولما فيه من الرد على أهل الباطل لئلا يلقي الشيطان في قلوب البعض ما يلقي. قال وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أورد شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآيات لإثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، وهما صفتان ذاتيتان لله عز وجل على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله، وقد دل عليهم الكتاب والسنة وإجماع السلف. وكذا تدل الآيات على إثبات صفة الرؤية لله تعالى وهي صفة ذاتية دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. ومن الأدلة ما سبق أيضا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وسيأتي حديث في ذلك. والسمع كما ذكر العلماء طيب قبل هذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى الثالث 18 و200 قال ومن المعلوم باتفاق المسلمين أن الله حي حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. وقال أبو الحسن الأشعري في رسالة أهل الثغر قال وأجمعوا على أن الله عز وجل يسمع ويرى. والسمع يأتي في القرآن ويراد به أولا إدراك الصوت، ثانيا فهم المعنى، ثالثا القبول والإجابة. ولابن القيم رحمه الله تعالى في هذا كلام طويل وكثير في مفتاح دار السعادة وغيره. وهكذا أيضا لابن القيم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام بديع على صفتي السمع والبصر في شرح العقيدة السفارينية، وهو كلام طويل موجود، ولولا خشية الإطالة لقرأته عليكم. لكن أورد شيخ الإسلام هذه الآيات لإثبات صفة السمع والبصر وصفة الرؤية لله عز وجل، ونستفيد من ذلك دوام مراقبة الله. إذا علمنا أن الله يسمع كلامنا ويرى مكاننا، فإننا نتقي الله في أنفسنا، في أقوالنا، في أعمالنا، لأنه إن لم يكن يراك الناس فالله عز وجل يراك، إن لم يسمعك المخلوق فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. فاحذر أن تعصي الله عز وجل لأنك انفرت. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. وتعلمون في حديث ثوبان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين أقوام بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، قالوا يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم، قال هم من إخواننا ويتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، عياذا بالله، إذا غابوا عن أنظار الناس وإذا انفردوا فعلوا الأفاعيل، فيظهرون الصلاح والخير أمام الناس، وإذا خلوا فعلوا ما فعلوا. فاحذر أن تتقوى في حال خلوتك على ضعيف أو مظلوم أو مسكين أو صغير وتقول ما أحد يراك، ما أحد موجود، الله عز وجل قد يعاقبك ويبتليك في نفسك، في أهلك، في أولادك، يسلط الله عز وجل عليك من يظلمك، يجعل الله عز وجل البغض لك في قلوب الخلق، وتأتي العقوبات من الله. فاحذر ظلم من لا ناصر له إلا الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سمع الله كلامهم، وهذا السمع يترتب عليه أن الله عز وجل سيعاقبهم على هذا الكلام. وهكذا أيضا الله سبحانه وتعالى يقول أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني نحن نسمع ونعلم سرهم ونجواهم والملائكة الحفظة يكتبون. وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، يهدده ويتوعده. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، في هذا إثبات الرؤية لله عز وجل. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى قال وقوله تعالى والله شديد المحال، وقال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أورد شيخ الإسلام هذه الآيات لإثبات صفة المكر والكيد على ما ورد في النصوص وعلى ما فهمه السلف كما يليق بجلال الله وعظمته وكماله. فالمكر والكيد ومثله الاستهزاء والخداع صفات تسمى صفات مقابلة، وهي صفات فعلية حقيقية على الوجه اللائق بجلال الله عز وجل. قال الحافظ المفسر ابن جرير الطبري رحمه الله وأما الذين زعموا أن قوله تعالى الله يستهزئ بهم إنما هو على وجه الجواب، وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا خديعة، فنافون على الله عز وجل ما قد أثبته عز وجل لنفسه وأوجبه لها. وسواء قال قائل لم يكن من الله جل ذكره استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا سخرية بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به، أو قال لم يخسف الله عز وجل بمن أخبر أنه خسف به من الأمم ولم يغرق من أخبر أنه أغرق منهم، يقال لقائل ذلك إن الله جل ثناؤه

يوصف بها، وفي المقام الذي لا تكون مدحا لا يوصف بها، وكذلك لا يسمى الله به، فلا يقال من أسمائه الماكر. والمكر من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. أما في البدع فقالوا إن هذا مجاز، وعطلوا هذه الصفة. قال: وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أورد شيخ الإسلام هذه الآيات لإثبات العفو والرحمة والقدرة لله عز وجل، لإثبات هذه الصفات. والآيات والآيتان السابقتان نأخذ منهما إثبات أربع أسماء لله: العفو والقدير والغفور والرحيم. وأما صفة العفو والمغفرة فهما صفتان فعليتان من صفات الله الدالة على عظمته وكماله سبحانه وبحمده، وهما من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. والعفو هو ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب. وانظر إلى قول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا. أنا وأنت مخاطبون بهذه الآية، وقد حضرت مرة، وهذا من يعني الأشياء المحزنة، قضية بين عامي وطالب علم كبير، طالب علم كبير، اختلفوا على أمور دنيوية، ثم دعاهم آخر من طلبة العلم إلى الصلح، إلى الصلح، والعامي قال: أنا عفوت عنه، أنا مسامح له. وطالب العلم قال: ما أسامح أبدا ولا أتنازل أبدا ولا أفعل. قال له: هل أنت داخل في هذه الآية؟ ألا تحب أن تدخل فيها؟ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فما قبل، فما قبل. فشيء محزن، العامي قبل، ولا يعني هذا أن العام أحسن من طلاب العلم. أنا أتكلم على قضية واقعة بعينها، أن هناك من هو على هذا الحال، وإلا في الغالب أن طلبة العلم هم أهل الصلاح والخير والصفح والعفو، وفيهم من الخير ما ليس في غيرهم، وهكذا أيضا أهل العلم. لكن هناك من يكون على مثل هذا الحال، كما أنك تجد من العامة من عنده من التعبد صياما وقياما محافظة على الرواتب والقرآن والأذكار ما لا تجده عند بعض حفظة القرآن. يحفظ القرآن ولا يوتر، يحفظ القرآن و لا يقوم الليل، يحفظ القرآن ولا يصلي الضحى، يحفظ القرآن ومضيع الأذكار، مضيع للقرآن ومهمل له، وتجده من أقل الناس في مثل هذا. والعامي تجد الصيام والقيام والأذكار، هذا لا يليق بطالب العلم أن يكون العامي أحسن حالا منه في العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. طيب، نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.